يكفي لا تخبرني بأن الأجمل لن يغريني كل كلام الحب وفي شفتي قل لي بربك هل أشبهها هل تشبهني لهذا الحد يكفي تارارارا يكفي أنثى بكرامتها إني الآن أعرف حقا ما نلقى كي تنساها تسرق مني سنين العمر سنين العمر سنين العمر يكفي يكفي فجرح الحب يكسر قلبي يصنع مني امرأة أخرى كحد السيف لا تجرحني فجرح الحب يكسر قلبي يصنع مني امرأة أخرى كحد